ارتضى إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى لا لا لا تشدد التاء لا تقل إلا لمن ارتضى خطأ إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى لا تقل لمن ارتضى هكذا إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى وهم من خشيته وهم من خشيته وهم من خشيته مشفقون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم يقل منهم إني إله من دون الله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا فخم الضاد عندك مشكلة تقول أحيانا الأرض أو في الأرض فخم ضاد الأرض خاصة نعم. أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم السماء سقفا محفوظا محفوظا وهم عن آياتها معرضون نعم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة اصبر اقرأ الآية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت ونبلوكم كل نفس ذائقة الموت لا تقل ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إذا رآك الذين كفروا أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكري وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أنت عندك مشكلة الراء، عندك الراء المكسورة في الغالب تقوم بتفخيمها فتقول فرعون سأريكم، فانتبه بارك الله فيك إلى الراء المكسورة عندك أنت بالذات. نعم. ويقولون متى هذا الوعد، ويقولون رق كلا، ويقولون متى هذا الوعد متى هذا الوعد الوعد إن كنتم صادقين. ما في واو. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون. عندك مشكلة التفخيم والترقيق، انتبه. فلا يستطيعون، الأحكام عندك إن شاء الله طيبة، لكن انتبه إلى تفخيم الحروف وترقيقها. فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. كل إنسان منكم يستيقظ وينام ويجلس ولا يفارق سماع القرآن من قراء الإذاعة، لا تنام ولا تستيقظ ولا تجلس ولا تقف ولا تعمل في جميع أحوالك، قارئ الإذاعة لا يفارق أذنيك حتى تكون قارئا، وأقول قارئ الإذاعة وفقط. نعم أكمل. بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى افتح وآباؤهم حتى طال عليهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون من النظر إذا ما ينذرون. نعم جميل. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان من ولقدي. بعض الناس يكسر الحرف المقلقل ولقدي، هذا خطأ. ولقد آتينا، ولقد آتينا، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. للمتقين، للمتقين. أعلم ولقد آتينا، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. للمتقين، للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا، ولقد آتينا، وليس ولقد آتينا، ما في ولقد، ولقد آتينا، ولقد آتينا، ولقد، ولقد، ولقد، ولقد آتينا إبراهيم، إبراهيم، إبراهيم رشده، رش، رش، وليس رش، رش، وليس رش، أنت تقول رشده، رش، الشين تخرج من وسط اللسان. رشدهم، رش، رش، رش، لا تقل رش. رشدهم من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفين. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد قال بل ربكم رب، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا. كيف هذا؟ هذا الوقف وقف قبيح. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وقف قبيح هذا اسم عند العلماء لأنه يؤدي إلى تحريف المعنى ويؤدي إلى معنى قبيحا يستبشع في النفس. يعني قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي الذي خلقهن وأنا، يعني ربنا الذي خلقهن وأنا، وأنا معه، هذا خطأ. إذن الذي فطرهن، ثم تقول الذي فطرهن وأنا على ذلكم من. نعم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، كبيرا لهم، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ما في إليه، لعلهم، لعلهم إليه يرجعون. أعد. فجعلهم جذاذا إلا، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. نعم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال، يذكرهم، يذكرهم يقال له قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم.

عليم. وعلمناه صنعة لبوس لكم صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصف الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. نعم اقرأ. من الشياطين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طبعا هذا خاص بالرسم العثماني أن تكتب هذه الكلمة هكذا ننجي هكذا كتبت ننجي هذا خاص بالرسم العثماني ولا يجوز أن تكتب بغير الرسم العثماني. العلماء على أن القرآن لا يكتب إلا بالرسم العثماني فله طريقة خاصة في كتابته ولا يكتب بغير هذه الطريقة. هناك إعجاز في رسمه وإعجاز في كتابته وإعجاز في نطقه وإعجاز في معانيه وإعجاز في ألفاظه. نعم نسأل الله أن يجعلنا من أهله وأن يرحمنا. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إذا وصلت ستقول وأصلحنا له زوجه إنه زوجه أما وقفا زوجها لأن المرأة الزوجة يعني هكذا نقف على الكلمة زوجة ووصلا زوجه. نعم وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي

الصواب تكتمون، تك تك تكتمون، هذا هو الصواب، نبهتك عليها قبل ذلك. نعم تكتمون، تكتمون. نعم جميل. وإن أدري لعله فتنة، فتنة النفس الحب. التاء محموسة، الهمس من صفات التاء، فإذا قلت فتنة فتنة ضيعت صفة من صفات التاء. الصواب فتنة، بعض الأخوة يقرأها هكذا فتنة فتس فتس، وهذا خطأ، هذا لحن بشع، لأنه يقرأ التاء كما لو كانت سينا، فتنة فتنة، يأتي بسين بعد التاء. الصواب فتنة فتنة. وإن أدري لعله فتنة فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جميل، أعد هذه الآية بارك الله فيك. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما كل مرضعة عما كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبتغوا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر العمر لكيلا يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا بعد فراغ أخيك من الآية انتظر هل سأقول له شيئا أم لا؟ نعم. ذلك بأن الله هو الحق. بأن الله هو رقق الهاء. بأن الله هو الحق. بأن الله هو. بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث فخم الراء القبور ما في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة من ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله يعبد الله يعبد الله على حرف يعبد الله يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به اطمأن به اطمأن به به به وإن أصابته فتنة فتنة انقلب فتنة انقلب على وجهه خسر انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة انقلب على وجهه خسر الدنيا خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الخسران الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد وما لا ينفعه ذلك هو ذلك هو الضلال البعيد رقك اللام الضلال البعيد نعم يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد يفعل ما يريد أنت ما عدت تكتب هذه الأشياء؟ نعم يفعل إذا فاتتك الكتابة فلا تلومن إلا نفسك يفعل ما يريد نعم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة

نصبر أنفسنا على طاعة الله، عسى الله تعالى أن يرحمنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة واليوم عند الله كألف سنة مما نعد. فنسأل الله أن يجعلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله في هذا اليوم، وأهل القرآن وأصحاب حلق العلم وطلبة العلم وأهل الإخلاص وأهل الدعوة هم أولى الناس برحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا خير ما عنده وشر ما عنده. نعم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته. نعم. في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. نعم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. نعم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. نعم. ذلك لأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير.

الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين حق الهمزة يا أيها الذين الهمزة من صفتها الشدة يا أيها لا تقول يا أيها يا أيها يا أيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا واعبدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اقرأ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون من باب الاتقان او من باب الضبط او من باب أحيانا أحتاج إلى سماع الكلمة من الأخ فأصوب له في قرار مكين جميع. نعم. ثم خلقنا النطفة علقة. لا في ثم جعلناه نطفة خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا. نعم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكننا بقدر فأسكنناه في الأرض بقدر رق الدال والراء. بارك الله فيك. جعلتني أقول لك بارك الله فيك بدلا من أن أرقل الكاف فخمت القاف. بقدر فأسكنناه في الأرض. نعم مر نفسك اكتب مشوار الكلمة تمرين. نعم بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. نعم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة.

ثم أرسلنا رسلنا تترى تترى تباعا كلما جاء إذا وصلت تترى ثم أرسلها ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم لا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين بعدا يعني سحقا وهلاكا وعاهم بيه من هلاك فبعدا لقوم نعم إلى فرعون ورق الكراء أقولها لك قبل أن تقرأ إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين جميل بارك الله فيك نعم فقالوا أنؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون كان السلف الصالح يضربون أولادهم على اللحن في اللغة العربية فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سمع من ولده كلمة في اللغة العربية تخالف النطق الصحيح ضربه ليتعود النطق الصحيح فما بالكم لو أن السلف رحمة الله تعالى عليهم رأوا ما نحن فيه من لحن وخطأ لا في اللغة ولكن في أشرف كتاب نسأل الله تعالى أن يعفو عنه جميل فهناك يعني درس أن يعول الإنسان نفسه على الكلام باللغة العربية أن يتكلم باللغة العربية فهذا يعني هذا الأمر من شعائر الإسلام والإكثار من التلاوة يقوي الإنسان في اللغة العربية فالقرآن نزل بلسان عربي فأكثر أخطاء الإخوة من قلة قراءة القرآن لا من صعوبة الآيات ولكنك ما جعلت لنفسك وردا يوميا وعظمت عليه لأنك لو فعلت فلن تقع في التشكيل ولن تلحن في نص كلمة لأنك تستمع كثيرا إلى قراءة القرآن من قارئ إذاعة وتقرأ بصفة يومية فكيف تقع في التشكيل فغالب الأخطاء التي عندنا بسبب أننا هجرنا القرآن هجرنا تلاوة القرآن أهملنا قراءة القرآن أهملنا سماع القرآن إلا من رحم الله فلابد أن يقوي الإنسان نفسه في كتاب الله تبارك وتعالى حتى على الأقل أضعف الإيمان ألا يخطئ في تشكيل أضعف الإيمان ألا يخطئ في تشكيل كلمة يعني أرأيتم رجلا أخطأ من الإخوة في تشكيل كلمة من سورة الضحى أو الفاتحة أو العلق أو النبأ لماذا؟ لأنه يستمع إليها أناء الليل وأطراف النهار في المحاريب ويرددها ليل نهار لكن وارد أن يخطأ في قراءة سورة المؤمنون أو التوبة أو الأمثال لأنها لا تقرأ إلا في المواسم في شهر رمضان نعم فكذبوا أعد قراءة الآية بارك الله فيك فقالوا أنؤمن أعد قراءة الآية فقالوا هو من تعمل قراءته فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين نعم ولقد آتينا وجعلنا ابن مريم وأمه